فإنك مسلم، والمسلمون أحق الناس في هذه الدنيا برفع الرؤوس، لأن دينهم هو الدين الوحيد الحق في هذا العالم، وكتابهم هو الكتاب الذي لم يحرف قط، هو الآن كيوم نزل. الاعتزاز بالدين والاعتزاز بالإسلام هذا يحتاج إلى حرارة، أن تعيش بالإسلام، ما يبقاش مجرد واحد بيقرأ معلومات عشان يقول معلومات، وتشعر باعتزاز وفخر أنك مسلم، وأن هذا كتابك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبيك. لما أعداؤنا رأوا هذه القزامة وقصر القامة من المسلمين تهجموا علينا، حتى وصل الأمر إلى الاعتقاد. لا تقل أنا لست عالما، تعلم ومت واقفا في ساحة الجهاد في سبيل الله. أول نوع من أنواع الجهاد الذي فرضه الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم هو جهاد الحجة، والحرب النهاردة حرب أفكار وصراع حضارات كما يقولون. جهاد الحجة أصعب من جهاد السيف. جهاد السيف يحتاج إلى حمية، وإنت بتقاتل مخلصا في سبيل الله حتقتل في الجنة إن شاء الله. جهاد الحجة عشان ترد على شبهة بتقعد باليوم والاثنين والثلاثة وساعات بالشهر، تجيب النصوص وتشوف هي محكمة ولا لا، منسوخة ولا مش منسوخة، مقيدة ولا مخصصة، جهد كبير تبذله، وتشوف أدلة المناوئين وتحاول تجاوب عنها، وبعد كل هذا الجهد بتطلع عشان تقول كلمتين. فليتشرف كل واحد منا بأن يكون النذير العريان. طلبة العلم الذين يلعبون حتى الآن، عمال يقرأ لي ورقة ورقتين وبتاع وينتقل من الكتاب للكتاب، لا يحصل هذا ولا ذاك. مسألة تحتاج إلى جدية، تحتاج إلى دراسة واعية، إلى حرس الحدود ليحمي حدود هذا الدين. فلا يستطيع إنسان أن يتسلل من بين اثنين يحرسان هذا الدين.